السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسائل يسأل أو سائلة تسأل تقول: أبي لا يوافق على ارتدائي النقاب، ولا يوجد حل سوى أنني أقول له إنني حلمت بحلم معناه أن ربنا سيغضب علي لو ما لبستش النقاب، فهل يجوز أن أكذب وأقول إنني حلمت حتى يوافق أبي على ذلك؟ أقول بالله تعالى التوفيق: لا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز أن تدعي امرأة أو يدعي رجل لأي غرض من الأغراض أنه رأى في منامه كذا ولم يره، ذلك لأن تلك كبيرة من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تحلم بغير حلم كلف أن يعقد يوم القيامة بين شعيرتين أليس بفاعل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفرى الفراء أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، أي يقول: أنا رأيت رؤيا فيها كذا وكذا، فهذا من أشد الكذب، عياذا بالله من الكذب. يقول: إنه موظف حكومي في بنك الربوي منذ 12 عاما، هل أترك هذا العمل وأطهر مرتبي؟ أما المرتب السابق فهو حلال، ولكن إبعادا لنفسك عن الشبهات فابحث عن عمل آخر مع عدم القطع بتحريم عمل الحارس في مثل هذا الموطن، والله أعلم. يقول: هل يجوز الذهاب إلى العرس الذي يوجد فيه اختلاط وتوجد به الموسيقى لا تذهب؟ هذا فيه فساد والله لا يحب الفساد. ثم إن الموسيقى أي المعازف محرمة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا كان عندي سؤال لحضرتك. هي أمي كان عندها نص ملابها رسم بيت أبوها يعني، فهي كانت عايزة تكتبولي لي أنا لوحدي بس من بين إخواتي، على أساس إن هما كل واحد فيهم عنده بيت يعني كده، وأنا الوحيدة اللي يعتبر ساكنة. فأنا عايز أعرف هي حاجة زي كده حرام ولا عايز إن هي تكتبها، مع العلم إن إخواتي كلهم يعني موافقين مش معترضين على الموضوع وكده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلا يجوز للأم أن تميز بنتا من بناتها لغير سبب في الهبات، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. أما في حال موافقة إخوانك وأخواتك كلهم على ذلك فإن هذا يرفع الحرج والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. تفضلي يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا ألا من السودان. تفضلي. مرحب. أول شيء أحب أقول لكم يعني من مدمني قناة الناس، يعني من نصحه ننوم على قناة الناس، يعني نحبها جدا، وعندي عدة نقاط عاوز أقولها. النقطة الأولى، إحنا بالنسبة لنصراني أو غبطي عندكم في مصر، يعني شنو نصراني يعني شنو غبطي، وهل هم بيؤمنوا إن عيسى ابن الله أم عيسى رسول الله؟ النقطة الثانية، عندنا طلب من الثورة المصرية والإشي وقناة الناس، رأيكم شنو في القنوات اللي في النايلسات؟ النايلسات طبعا غمر مصري، وبعض القنوات أختي الثلاثة الأفلام يا أختي تبعد عبر النايلسات، فرأيكم شنو في الموضوع ده؟ يا أختي الصوت غير واضح. نعم. ارفقي بنا في إيصال الصوت، فصلي الكلام. أيوة. كل كلمة عن كلمة حتى نفهم. قالت ما معنى نصراني او قبطي في عندكم في مصر يعني في نصراني او قبطي طيب. مسيحي وهل هم يؤمنون عيسى ابن الله ام عيسى رسول الله واضح هنا الو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أما اصطلاح القبطي كان اصطلاحا قديما قبل مجيء المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وذكره يعني ذكر القبطي موجود في قصة موسى عليه السلام مع الإسرائيلي الذي كان يقاتل القبطية فركز موسى عليه السلام القبطية فقضى عليه ذكره يعني ذكر القبطي موجود هنالك فعلى ذلك كلمة القبطي لا تعني نصراني بالدرجة الأولى أما النصارى فهم الذين ادعوا كذبا وزورا أنهم أتباع لعيسى عليه السلام وما وفوا بذلك ومن النصارى من قد كان موفيا بذلك لكن أعني النصارى الموجودين الآن فالنصارى الموجودون الآن الذين أطلقوا على أنفسهم كذبا وزورا اسم المسيحيين هذا الإطلاق خاطئ لأن الله سماهم نصارى قال ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فقال عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار فاسمهم النصارى منهم من كان وفيا في زمن عيسى وكان موحدا ومنهم بعد ذلك وجلهم انحرف فالذين ادعوا أن عيسى هو الله والذين ادعوا أن عيسى ثالث ثلاثة والذين ادعوا أن عيسى هو ابن الله هذه الفرق الثلاث فرق كافرة ولا يجوز أن نطلق عليهم المسيحيين ذلك لأنه يفترض في الاصطلاح أن المسيحي السائر على نهج المسيح عيسى وعيسى عليه السلام ما قال للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله بل قال إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيا فإذن الذين يقولون عيسى ابن الله لا يطلق عليهم مسيحيون إنما هم نصارى كما وسموا في الكتاب العزيز والسنة المباركة أما هل عيسى هو ابن الله؟ كلا بل عيسى عبد لله ورسول من رسل الله الكرام من أولي العزم من الرسل ومن قال إن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاث كفر عياذا بالله من الكفر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسمعت الشيخ مصطفى في يعني سؤال مهم يعني شوية هو دلوقتي معظم بعض العلماء يعني بيقول إن إحنا نتعاون يعني مع جماعة الإخوات طبعا يعني قلت لنا كتير إن هي جماعة ليست دينية وفي بعض العلماء قال إن هي من الفرق زي الشيخ ابن العثيمين والشيخ ابن باز والشيخ الألباني فإحنا يعني عاوز توضيح يعني حضرتك لا عذرا عذرا عذرا نعم كن دقيقا في نقلك هل نعم هل أنت حتى بس لا يعني كلام يفهم على غير وجهه هل نعم. أنت سمعت أو قرأت أن الشيخ نعم. ابن باز اصبر علي بس اصبر نعم. هل أنت سمعت أو قرأت للشيخ ابن باز أنه يقول أن الإخوان من الفرق 73 التي هي من أهل النار أنا طبعا ما سمعت في الشيخ ابن باز لكن أنا قرأت طيب أنت لم تسمع له هل قرأت نعم. له ذلك نعم قرأت أي في أي كتب هي كانت مذكرة عامة عن الجماعة لا عفوا لا لا عفوا كن دقيقا في النقل بارك الله فيك لك تنقل عن عالم من أهل العلم فاضل من الفضلاء وقد مات وتنقل نقولات مضرة فيلزم أن تتأكد وأن تثبت المصدر فإنك مسؤول بين يدي الله أما التعاون مع قوم من الأقوام بغض النظر عن جماعة من الجماعات في شيء يقره الله ورسوله إذا كان هناك شيء أمر الله به، أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا مانع أن نتعاون مع شخص مسلم لتحقيق ما قاله الله وقاله رسوله. أما إذا انحرف هذا الشخص في مسألة من المسائل فإننا لا نوافقه أبدا ولا نضع يدينا في يديه على انحراف الذي انحرف. وعلى هذا فقس، إذ الله قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، من غير تقيد بشخص دون شخص. فأي مسلم يساعدني على إقامة أمر الله وعلى مرضاة الله وعلى البر والتقوى والخير أتعاون معه فيما يقره كتاب الله وفيما تقره سنة رسول الله، ولا أوافق على سائر باطله إذا كان عنده باطل. هذا إجمالا، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتي الشيخ، أريد أن أسأل سؤالا. تفضلي. أنا كان زوجي مسافرا مدة شهر ونصف تقريبا، وعندما عاد وجدني حائضا، وبالرغم من رفضي قام بمجامعتي، فما هي الكفارة؟ نسأل الله أن يرزقنا وإياك الحياء، نسأل الله أن يرزقنا وإياك الحياء. فكان بالإمكان أن يسأل ما حكم كفارة من أتى امرأته وهي حائض، كان هذا بالإمكان أن يقال أستر وأصون وأقرب إلى الحياء. عموما وردت آثار أن من أتى امرأته وهي حائض يتصدق بنصف دينار، أو في رواية بربع دينار، في رواية بثلث دينار، ولا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعضها عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من قوله. ومن العلماء من حاول التوفيق بين رواية الربع دينار والنصف دينار، فقال إن حصل إتيان في فورة الحيض وثورته فإنه يتصدق بنصف دينار، وإن حصل في آخر الحيض إنه يتصدق بربع دينار لما قد يعتريه من أنه ظن أنه طهرت. لكن على كل هذا ليس فيه شيء ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن فما كفارة من أتى امرأته وهي حائض؟ أقول بالله التوفيق، يعمل عملا صالحا من باب قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، ومن باب قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فعليه إذن أن يعمل عملا صالحا يوضع في كفة الحسنات حتى يطيش بالسيئات التي ارتكبت، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. نعم شيخ، أنا كنت عاوز أسأل بس زكاة الذهب، كنت سمعت فتوى قبل كده إن هي بتطلع مرة واحدة في العمر، مش عارفة ده صح ولا غلط، كنت عاوز أعرف النصاب قد إيه، وزكاة المال لو هو 2000 أو 3000 يطلع لهم زكاة ولا لأ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما الحلي الذهب الذي تتحلى به المرأة، الذي تتحلى به المرأة، هل عليه زكاة أو ليست عليه زكاة؟ فرى فريق من أهل العلم، وهذا مروي عن 5 من الصحابة رضي الله عنهم، أنه لا زكاة في الحلي. ورى فريق آخر من أهل العلم، وأرى قولهم أسد وأرجح، أن الحلي الذهب إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة للعمومات. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم الآيات هذا. ولقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز ولو كان فوق الأرض. وحسن بعض أهل العلم بمجموع الطرق ما ورد أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما ثوران من ذهب، قال أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال أتحبان أن يسوركما الله بسوار من نار يوم القيامة؟ قالتا لا. قال أدي زكاة. ثم إن الذهب يعتبر مالا مالا مدخرا تفتك فيه المرأة في أي لحظة شاءت، فلذلك فهو مال والمال عليه زكاة. فالأدلة العامة والخاصة والاحتياط كل ذلك يلزم بالزكاة في الذهب، فعليه أختار الرأي القائل بإيجاب إخراج الزكاة عن الحلي الذي هو الذهب، لأن الحلي أقسام، الحلي إذا كان زبرجد أو ألماس ليست عليه زكاة، فإذا أقيد بالذهب، الذهب والفضة بلا شك، الذهب إذا بلغ النصاب، ونصاب الذهب 97.2 من الجرامات من عيار 21 و85 جراما من عيار 24 وما يقارب 114 جراما من عيار 18. إذا بلغ النصاب، إذا بلغ الذهب هذا النصاب ومرت عليه سنة وجبت فيه الزكاة سنويا. أما الرأي القائل بأنه يزكى مرة واحدة في العمر فهذا أتلف الآراء في المسألة، هذا رأي تالف ولا مستند له. هذا وعن 2000 من الجنيات التي معك أو 3000 هذه لم تبلغ نصابا فلا زكاة فيها والله أعلم، إلا إذا كان عندك مال آخر من الأموال السائلة أو ذهب، فالمال السائل يضم إلى الذهب ويكون ذلك عليه زكاة كله إذا بلغ النصاب والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الله يخليك، يا شيخ مصطفى إيه الله يخليك، أنا زوجتي أتت بزنا. نعم. زوجتي طلقتها، الحين طلقتها وهي أتت بالزنا، هل أنا ديوث إذا ولا طلقتها الحين طرفة خلاص وأتت بفاحشة ومنها الزنا، والحمد لله أنا عايز تدعي لي حاجة الله يخليك، هل أنا عايز عليها تنزل عن شكوى ديالي، هل أنا ديوث ولا لا، وأنا عايز تدعي لي أن استرجع ابني وسيم، ادعي لي لأن أنا رفعت عليها أيوة رفعت عليها دعوة لعايز استرجع ابني هو عنده 4 سنوات، والحمد لله في المجلس أكدت بلي أن هذه المستأنفة عليها لسوء سلوكها وأخلاقها. عفوا يا أخي الكريم، أنا ألومك وألومك وأحذرك من مثل هذا الكلام الذي ذكرته الآن على الفضائيات، إذ قلت عن زوجتك أنها ارتكبت الفاحشة بهذا التوصيف الذي ذكرت، فليس من حقك أن تقول عن زوجتك، وهناك من يعرفك ويعرف زوجتك، ليس من حقك أن تقول على الفضائيات إن زوجتك قد زنت، إلا إذا ثبت ذلك وتبين وحكم به شرعا، أما ما وراء ذلك فليس من حقك أن تتفوه بهذا الكلام الذي قلته، وعليك أن تستغفر الله ولا تعود لمثل هذا السؤال بهذا السياق، إنما إذا أردت أن تسأل تسأل قائلا ما الحكم في امرأة زنت، هل يبقى معها زوجها إذا تبينت توبتها أو لا يبقى بهذه الطريقة، أما هذا التشريح الذي صدر منك فلا أوافقك عليه ولا أقرك عليه، ولذا أرجع إلى الإجابة على السؤال العام، هل إذا زنت المرأة وانتشر وتبين أمر زناها وأقرت بذلك هل يبقى معها الزوج الأفضل له والأسلم له في دينه أحرص على الفضيلة أن يبتعد عنها، يبتعد عن هذه الزوجة ويبحث عن زوجة عفيفة كريمة. هذا وصيانة للأولاد والأعراض يبتعد عنها والله أعلم. أما إذا كانت أقاويل قيلت ولم يتثبت من تلك الأقاويل فالأصل أن الأعراض مصونة، الأصل أن الأعراض مصونة، ولا يقبل قول شخص في أي امرأة أنها فعلت الفاحشة إلا بالبينات الشرعية، شهادة أربعة من الشهود، أو تبين زناها بالحبل، أو بالإقرار، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله لنا في علمك. وفيك تفضل تفضل. بارك الله لنا في علمك يا شيخ. وفيك ارفع صوتك متفضلا مشكورا. أيوة يا شيخنا. بالنسبة يا شيخنا أنت برهم وتقصده إليهم، هل إحنا نسلم عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي العيد هل نعيد عليهم كل سنة وانتم طيبين أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فلا نبدأهم بالسلام، لكن هل يمكن أن يستعاض عن السلام بتحية أخرى؟ نعم يمكن أن يستعاض عن السلام بتحية أخرى لعموم قوله تعالى وقولوا للناس حسنا، فأما السلام فخاص بالمسلمين والله أعلم. هذا وهل نقول لهم في أعيادهم كل سنة وأنتم طيبون؟ لم أعد هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتأكد المنع إذا كان عيدهم يخالف ما في شرعنا. إذا كانوا في عيد القيامة مثلا يدعون أن المسيح عيسى صلب وقام، ونحن في شريعتنا نقرأ قول ربنا ونقره ونؤمن به، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فلا يجوز ولا يحل التهنئة في الأعياد التي في هذه المثابة والله أعلم. السلام عليكم. ما حكم شيك الخارجة الذي يصرف للزوجة بعد وفاة الزوج وهي لها ثلاث أبناء رجال متزوجون وابنة أرملة، علما بأن الشيك جاء باسم الزوجة؟ إذا جاء باسم الزوجة ينفق منه على تكاليف الوفاة كلها، والمتبقي هنا قولان للعلماء، أحدهما أن المتبقي للزوجة لأن الشيك صدر باسمها، والآخر يسلك به قائله مسلك الاحتياط هو أنه يوزع على الورثة. فلكن إن أرادت المرأة الحكمة فالشيك ما دام قد أتى باسمها فهو لها، إذا أرادت الاحتياط فوزعت المتبقي على عموم الورثة كل بحسبه والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أريد أن أسألكم. سلي عما بدأت عن ألو. نعم سلي. أريد أن أسألكم عن ارتداء الحجاب الشرعي للمرأة، حجاب الشرعي عندي الآية قال الله تعالى في سورة الأحزاب الآية 59 يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. عن أي شيء تريدين السؤال؟ أريد أن السؤال عن الحجاب الشرعي للمرأة، هل هو الحجاب الشرعي للمرأة سي فضيلة الشيخ هل هو يجب على المرأة أن تستر وجهها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالآية الكريمة من أصح ما ورد في تفسيرها بالسند أثر عبيدة السلماني، وأنه لبس جلبابا غطى البدن كله، فأبرز العين اليسرى. فالذي أختاروه من أقوال العلماء في هذا أن المرأة كلها عورة، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، فهذا الذي أختاره، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. فإذا يكون الثوب مغطي للجسم كله وفضفاضا واسعا يغطي الجسم كله وفضفاضا واسعا وغير ملفت للأنظار، والله أعلم. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك سيدي الشيخ، أنا الزوج تاعي طلقني. قال لي أنت مطلقة 3 مرات، هو أول مرة اللي جالها لي قال لي إذهبي أنت طالق 3 مرات، هو مرة واحدة أول مرة قال لي إذهبي أنت طالق 3 مرات، وكان في حالة غضب شديدة، كنا على متن السيارة، وكان وبعدها قال لي اسمع مكي، كان مرة تكمل يوم قال لي إني لم أعي ماذا أقول، قال لي لم أكن أعي ماذا أقول، كان في حالة غضب شديدة، وقال لي إذهبي أول مرة كانت، قال لي إذهبي إنك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أجيب إجمالا، إذا كان المطلق يعي ما يقول، يفهم ما يقول، ويملك أمر نفسه، فإن طلاقه واقع. فإذا قال لزوجته أنت طالق 3 مرات متفرقات، وإن كان غضبانا لكنه يعي ما يقول، فإنها لا تحل له. أما إذا غضب غضبا أفقده وعيه وأفقده التحكم في نفسه، فمثله لا يقع طلاقه وبالله التوفيق. فلزاما أن يسأل الزوج عن حال، يسأل الزوج ويبين حالته، وأن يسأل عند من سيفتيه في بلادكم ويبين حالته، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا منتقبة بقالي 2 سنين ومش قادرة خالص أستحمله، عندي أطفال وبنخرج وكده، فمش قادرة أستحمله، عايزة أعرف إيه اللي... أظنك تأثمي إذا خلعتيه، تأثمي إذا خلعتيه، إذ أختار الرأي القائل بوجوب النقاب بوجوب تغطية الوجه. بارك الله فيك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام يا شيخ، كيف حالك؟ الحمد لله، تفضل. والله أنا مثلا كنت متعرف على فتاة وكنا عايزين نتجوز خلاص. وبعد؟ وبعد طبعا أهلنا رفضوا وأهلي برضه كمان رافضين، وكنت متمسك بها دي، لكن يعني تركتها يعني لأسباب قهرية. ما سؤالك يا طيب؟ ما سؤالك؟ سؤالي يعني أنا تركتها وهي يعني بتتصل لي. يعني أنا حكمها يعني أولي هلا والله ما شنو. يعني أنت الآن رفضت فتاة بعد أن كدت أن تتزوجها. نعم. وهي الآن تغازلك وتعاكسك برسائلها وباتصالاتها. ما دمت. لا ما يعني ما للدرجة دي. ها؟ ما لهذه الدرجة؟ درجة أقل على كل. ما دمت قد صرفت النظر عن خطبتها فلا ترد عليها ولا تطلبها. ما دمت قد صرفت النظر عن خطبتها فلا ترد عليها ولا تطلبها، وأرسل لها من النساء من تخبرها بأن الأمر قد انتهى، ولا علاقة بين رجل أجنبي وامرأة لا تحل له. أما هي فيلزمها أن تتقي الله أيضا ولا تعود لمثل هذا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما تقدمت له امرأة قالت جئت أهب لك نفسي يا رسول الله، فصعد النظر وصوبه، فلما رأت أنه لم يقض فيها بشيء جلست، فتقدم رجل آخر قائلا يا رسول الله إن لم يكن لك فيها حاجة فزوجنيها الحديث. السلام عليكم. تقول: زوجي أوقع علي يمين الطلاق 3 مرات، كان بنية الطلاق فعلا ويندم بعدين. إذا أوقع عليك اليمين 3 مرات متفرقات فلا تحلي له، سواء ندم أو لم يندم، لا تحلي له إلا إذا انقضت عدتك وتزوجتي. تزوجتي وزوجك بنية المعيشة على بنية التحليل، ودخل بك الزوج الجديد، وبعد طلقك، وبعد رجعت إلى زوجك الأول، إذا انقضت عدتك. السلام عليكم. الله وبركاته سيدنا الشيخ. نعم. أنا عندي سؤال لحضرتك. تفضلي يا أختي. إزيك الأول وإزاي صحتك؟ الحمد لله. ربنا يديك الصحة ويبارك لنا في عمرك يا رب. وإياك تفضلي. أنا أم سيد من حلوان، وعندي ولدين وبنت. ابني الكبير متجوز وكلهم متجوزوا الحمد لله. الحمد لله. أنا عندي شقة في حلوان. بنتي يعني جوزها على قد حاله. بنتي جوزها على قد حاله. أنا عايزة بقى إيه أديها من عندي هدية ربع حق الشقة، يعني ربع قيمة الشقة، وهي تدفع ربعه ويبقى لها نص الشقة. كده يبقى حلو في الشرع ولا أخالف الشرع؟ لا لا، ليس حلو في الشرع. ليس حلو؟ ليس حلو، لأنك يلزمك أن تعدلي بين أبنائك وبناتك، يلزمك العدل بين الأبناء والبنات، ثم إنك ستدخلين زوج ابنتك يولد مشاكل كثيرة بعد مع أبنائك وبناتك. اتق الله واعدلي بين أولادك ولا تفعلي شيئا مثل هذا. إن كان متيسر معك بعض المال أو بعض الذهب الخفيف واستسمحتي الأبناء أن تعطيه للبنت لا بأس، أما أن تنكدي على أبنائك وعلى بناتك الآخرين وتغيري الصدور وتشعلي الفتن بين أبنائك وبناتك فلا، لأن النبي قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولست بملزمة بالإنفاق على ابنتك بعد زواجها، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. تفضلي. جزاك الله بخير وتنترجم الله سبحانه الله ويجعل لكم ويجعل فيكم البركة في علمنا جامعا. وياك. والله ما تعالى يجعل أقوالكم في ميزان الحسنات. وياك والسامعين والسامعات. تفضلي. يا شيخ، عندي أختي محتجبة وتصلي وتعبد ربي ليلا ونهارا والصيام وقيام، ودرك في عمرها 61 سنة، وكتغسل الموتى. يعني المرأة تقى الله وعندها 2 بنات، ولكن يا شيخ النار اللي كتشعل فينا جامعا في جيرانها أخواتها. عندي أختي صغيرة مثلها واحد المدينة وحط عليها الكلام ماشي ديالها. ادرك يا شيخ ما قضى الله في هذا الإنسان اللي كيدعي بالشر ليلا ونهارا، هي تصلي وتقم الليل وتدعي في أخواتها وجيرانها وحبابها بالشر، ما قضى الله في هذا يا شيخ. وتنطلب من الله سبحانه الله وائد في الغضب. أختي أختي ويعد بالإسلام. اللهم تبارك وتعالى عفو عنا. اسمعينا بارك الله فيك. نعم يا سيدي. يا أختي أنا سمعت دوي صوتك ولم أفقه ما تقولي، فهمت من كلامك أن لك أخت مصلية صائمة عاملة بأمر الله، وما التتميم ما فهمته، ماذا تصنع بعد ذلك يعني؟ انسالها يا شيخ، انسال جالها كتكلم وتتشتم في الناس، لسانها حاد وكتدعي بالشر، تدعي بالدعاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فالأخت تسأل عن أخت لها مصلية صائمة عابدة، ولكنها تؤذي الناس بلسانها وتكشف الأستار وتظهر المخبوءة وتتتبع عورات المسلمات، فصلاتها صيامها موضوع في كفة الحسنات، وأذاها واغتيابها موضوع في كفة السيئات. هذا إجمالا. وقد وردت أحاديث في هذا الصدد، وأن النبي قال هي من أهل النار، لكن في سنده مقال. إجمالي القول أن الصلاة والصيام والعبادات موضوعة في كفة، وأن الاغتياب والطعن واللمز والهمز موضوع في الكفة الأخرى. ثم ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، فلتتفطن لذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. لو سمحت يا حضرتك الشيخ، رب السلام. مراتي، أهل مراتي غشيني من الأول، كان حضرتك كانت مريضة من الأول، كان عندها القلب، كان عندها القلب وجوزتها وحملت وما حصلش نصيب. الدكاترة حضرتك شافوا الجنين قالوا لا، ما ينفعش إنها تخلف، فقالوا لازم الجنين ده ينزل. فحضرتك نزلوا الجنين وتعبت قوي يعني، وهم لما قلت لها انها كانت تعرف انها مريضة قالت اه، من الاول ماما كانت عارفة انها ما يا برنس. انت اسمك البرنس؟ اه اسمي برنس، احمد البرنس. لماذا سموك البرنس؟ مش عارف يعني، والله الاسم ده بتويل العاملين. اوصيهم ان يتبعوا الاسماء، اسماء الصالحين، اسماء الانبياء، اسماء الاتقياء، اما اسماء الاعاجم فينبغي أن تتقى. لكن عموما أنت عن أي شيء تسأل؟ أنت تدعي أنهم غشوك. هي اللي قالت لي. وما سؤالك؟ سؤالك عن ماذا أيها الأخ؟ أنا طلعتها، هل أنا أذنبت؟ لا، أما أذنبت لم تذنب، لكن أعطيتها حقوقها أم لم تعطيها؟ كاملة يا شيخ، كاملة كاملة، الحمد لله، خلاص لم تذنب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله عندي سؤالين، الله يرضى عليك يا شيخ. الله المستعان، لكن لا تسأل بالله بعد ذلك في مثل هذا الموطن، تفضل. والله أنا في ساعة غضب يمت طلقت مراتي 3 مرات، طالق طالق طالق في مرة واحدة، هل تعتبر طلقة واحدة أم 3 طلقات؟ أنت من النوع يعني، نعم، أنت لما غضبت فقدت التحكم في نفسك؟ أيوة فقدت التحكم، بس كنت أنا نقطة الطلاق فعلا. نعم أيوة فقدت التحكم، بس يعني أنا كلمت كطالق يعني 3 مرات مرة واحدة. أيوة بس كنت كررت التطليق 3 مرات. طيب سؤالي لك، سؤالي بس أستأنس به، هل أنت إذا غضبت تكسر المحمول أو لا تكسره؟ نعم. يعني هل حدث في حياتك أنك وأنت غضبان كسرت المسجل أو كسرت المحمول؟ لا لا لا. إذن أنت فيما يبدو ولتكرير الطلاق 3 محسوبة عليك تطليقة واحدة، فإذا كنت لم تطلقها من قبل فراجعها ولك تطليقتان. أما لك لا، إذا طلقتها 3 تطليقات بانت منك، فإذا ما صنعته محسوب عليك تطليقة واحدة، فانظر هل طلقتها من قبل أم لا. السلام عليكم. السلام. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن أبيع ذهب زوجتي وهي لا توافق لتسديد ديوني، لأنه لا يوجد حل سوى أنني أبيع الذهب أو أقترض من البنك؟ لا يجوز لك أن تبيع ذهب زوجتك إلا بإذنها وطيب من نفسها، لا يجوز لك أن تأخذ ذهب زوجتك إلا بإذنها وبطيب من نفسها، والله أعلم. السلام عليكم. تفضل. أحبك في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. الله يكرمك. بقول لحضرتك، كنت لي زميل كان في مأزق بسبب وللعياذ بالله قروض البنوك، كان واخد كذا قرض، فكان مزنوق، كان بيحصل يتعرض يعني لخراب يعني. فهو كان من ضمن الحاجات اللي ممكن يعني تفرج عليه في رأيي يعني، لما قعدت اتكلمت معاه ان اخذ منه سيارة. السيارة دي كان شاريها بقرض من البنك، سيارة بالقسط يعني. فقلت له ايه اللي يفك معاك الزنقه بتاعتك؟ قال لي والله ان انا بيع السياره. قلت له كم دفعت مقدم؟ قال لي مبلغ مثلا سي 45,000 مثلا. طب قسط السياره كام؟ قال لي 1000 جنيه في الشهر. فقلت له خلاص انا هاخدها عشان خاطر تفك الازمه دي، ولكن انا مش داخل بنيه القرض، فهل ده يعني بس عموما ولا حرام؟ عموما يعني انت تريد شراء السياره من شخص اشتراها من البنك وعليها اقساط، هذا السؤال؟ نعم يا شيخ. يعني اذا كان الشخص يسال عن كونه يريد شراء سياره من شخص اشتراها الشخص من البنك وعليها اقساط، هل يجوز ان يشتريها شخص بهذا التوصيف؟ نعم يجوز، إذا كنت متأكدا أنك ستسدد الأقساط في حينها ولن تتراكم عليك أموال ربوية. وكذلك إذا كان عقد البيع الأصلي لا يمانع من ذلك، إذا كان العقد الذي اشترى به الشخص السيارة من البنك لا يمانع من بيعها على أن تلتزم أنت بالأقساط دون تأخير فلا بأس، والله أعلم. هذا إلى فاصل قصير، وفقنا الله وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ضامئ للخير أوصوني، أيا أهل الهدى والذكر أفتوني. فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ضامئ للخير أوصوني، أيا أهل الهدى والذكر أفتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمواصلة لما بدأت فيه مستعينا بالله عز وجل للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس وفقهم الله لكل خير، أجيب على بعض الرسائل بعد استقبال هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. أيوة عليكم السلام. لو سمحت حضرتك كنت عايزة أستفسر، لو زوجي بيشتغل في التربية والتعليم كمدرس للموسيقى، هل عمله ده يكون حلال ولا في شيء من الحرام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، فالموسيقى حرام، فعليه فالعمل فيها حرام وتعليمها حرام أيضا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. أسئلة قصيرة، يقول: أنا أصلي وأقطع، أرجو رد علي بشدة مع الدعاء، أسأل الله أن يتوب علينا وعليك وأن يهدينا وإياك لمرضاته. أما الذي يصلي ويقطع هذا مرتكب لكبائر، فكل يوم يمر عليه وكل فريضة تمر عليه ولا يصليها قد ارتكب كبيرة عظيمة، وتوعده الله بالويل، إذ الله قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وكذلك فهو في التوصيف في الكتاب العزيز مجرم، قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. الآيات. الأسئلة تسأل تقول: توفيت والدتي، ما حكم شعرها الذي تركته قبل الوفاة؟ شعرها يلقى في المزبلة، يلقى في أي مكان إذا كانت قصته قبل وفاتها، أما إذا كان ما زال متعلقا برأسها فشأنه شأن سائرها، والله أعلم. ما حكم استعمال صواعق الناموس؟ لا بأس باستعمال صواعق الناموس، فالناموس مؤذي، والمؤذي يجوز قتله، بل قد يجوز حرقه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لدغت نملة نبيا من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه: أهلكت أمة من الأمم تسبح، ألا أهل نملة واحدة؟ فجوز بعض العلماء من ذلك قتل، جوز فريق من العلماء قتل النمل المؤذي ولو لم توجد وسيلة إلا الحرق جاز ذلك، ولكن الأولى اتقاء الحرق إذا كانت هناك وسائل أخرى غير مضرة. لحديث لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولكن لا أرى الصاق القرباء بمنزلة النار التي نهينا عنها. ثم إنه إذا لم توجد وسيلة إلا ذلك جاز، والله أعلم. هل يجوز المسح من الاحتلام؟ أقصد خروج شهواتي وأنا نائم ثم أتوضأ وأصلي؟ لا، بل إذا تأكدت أن المني قد خرج ألزمت بالغسل، ألزمت بالغسل. يقول: ما حكم الحديث في الهاتف مع العاقد بكلام رقيق، يعني المخطوبة المعقود عليها تكلم العاقدة بكلام رقيق، هل هذا جائز لها؟ نعم جائز، فهي زوجته، هي زوجته، لكن لا يغلق عليهما باب إلا عند البناء المغلق، إلا عند البناء المعلن لترتب الأحكام على ذلك. أما ما وراء ذلك فكله جائز. وهل له أن يقبل هذا زوجته؟ نعم له ذلك، نعم له ذلك. وما هي حدود التعامل معه أثناء فترة العقد؟ كل شيء مباح، لكن لا يغلق الباب ولا ترخى السطور إلا عند البناء المعلن حتى تترتب سائر الأحكام على ذلك، والله أعلم. هل يجوز خروج النساء بدون محرم مع قوافل كسر الحصار إلى فلسطين بنية الجهاد؟ أختكم أم محمد. لا أرى أنه يجوز لا للرجال ولا للنساء، فذاك تصرف أقرب إلى الطيش وأقرب إلى عدم التعقل وأبعد عن الشريعة. فالجهاد في سبيل الله له فقه، الجهاد في سبيل الله له فقه، فالتظاهرات المزعومة التي يراد منها التوجه نحو اليهود لفتح فلسطين بالشعارات ليست وفق الشريعة. عدو يواجهك بالدبابات وبالطائرات وبالأسلحة الكيماوية، وعدو قاتل للأنبياء من قبل، وقاتل للرسل من قبل، وقاتل للآمرين بالقسط من الناس، فلا يشرع أن تواجهه بهتافات يسقط يسقط ويسقط عليك القنابل والصواريخ. فلا عقل يقر ذلك ولا شرع يقر ذلك، فأرى أن هذا هوج وعدم تعقل وعدم فقه لفقه الجهاد في سبيل الله. ثم إنني أذكر بأمر، ألا وهو أنه لا يجوز لنا أن نتخذ من الفيسبوك موجها لنا، لأننا يعني لا ندري من مصدر الأوامر فيه، من مصدر الأوامر فيه، هل هو فاسق فاجر أم تقي صالح رشيد عاقل. هذا، وبإمكان كثير من الفساق أن يتصدروا على الفيسبوك ويصدروا ما يريدون من شائعات أو أوامر بالتجمع، فهيب بالمسلمين أن يتقوا الله عز وجل، ولا يحركهم إلا كتاب الله وسنة رسول الله وسؤال أهل الذكر والعلم والخبرة في الاتجاهات التي يزمعون القيام بها، والله أعلم. على ذلك لا أرى هذا ما الذي أسماه الزحف المقدس، لا أراه تصرفا رشيدا ولا عاقلا، ولا أرى الشريعة تدل عليه، بل الجهاد في سبيل الله لو فقه أرى ما أسماه الزحف المقدس يخالفه. وكذلك هذه البدع المحدثات التي كثيرا ما نقرأ عنها ونسمع بها في النت وعلى صفحات الفيسبوك، التي تقول صلاة الفجر مقابل النصر في الميادين، يريدون ترك المساجد والذهاب إلى ميادين عامة لصلاة الفجر في جماعة من أجل النصر. أي سنة هذه التي تفعلونها؟ لقد قاتل النبي وحارب وأرسل غزوات وسرايا، ولم يصنع هذا الصنيع الذي يصنعه هؤلاء الذين يتحركون بلا نظر إلى كتاب ولا سنة ولا إلى أهل علم. فجدير بهم أن يقفوا عن بدعهم وعن استحداثهم الذي يستحدثون. السلام عليكم. يقول هل يجوز خروج النساء بدون مخرة؟ ما يحل للخاطب من مخطوبته؟ يحل له أن يراها، يحل له أن يراها أثناء خطبته، فإذا استقرت نفسه إليها فحينئذ عادت امرأة أجنبية كما كانت. هذا وأختم بالسؤال الذي طالما سئلت عنه، وهو أن هناك شركات تعمل في مسائل التوزيع، توزيع منتجات بطريقة هرمية أو بطريقة شبكية أو هرمية أو نحو ذلك، والسلع فيها تكون مجهولة في الغالب أو مجهول كنوها وحقيقتها، فلا أرى التعامل معها حلالا بل أراه محرما لما فيه من غرر، لما فيه من غرر وعدم معرفة السلع المباعة معرفة جيدة، وسأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله تعالى. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دوما قناة مباركة ميمونة داعية إلى الخير، مرشدة للإسلام والمسلمين إلى ما يقربهم من الله سبحانه. هذا، وأسأل الله أن يعيننا وإياكم أيها الإخوة والأخوات على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يمسكنا بكتابه وبسنة رسوله حتى نلقى. ألا وصلوا وسلموا على نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، وأكثروا من حمد الله والاستغفار، فبذلك تدوم عليكم نعم الله وتصرف عنكم النقم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.